حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله شرفت الوجود بصلاتك البشيرة بالسعود حبيب الله شرفت الوجود بصلاتك البشيرة بالسعود وكنت رجاء هذا الكون غريبا وكنت رجاء هذا الكون غريبا وفي شهر الربيع أتى الشهود أتى الشهود بميلاد وبال نافع عيدا بميلاد وبال نافع عيدا بميلاد وبال للناس بميلاد وبال للناس وبال للناس عيدا بميلاد وبال للناس عيدا وبال للناس عيدا بميلاد وبال يا شفيع الخلق يا حبيبي يا شفيع الخلق طول يا شفيع الخلق يا حبيبي يا شفيع الخلق طول بفضلك ظل الذي دينك في فروض حبيبي يا شفيع الخلق يا شفيع الخلق يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا شفيع الخلق طول بفضلك ظل دينك في فروض فمنذ متى اعتمدك فمنذ فتحت مكة تقطعت فمنذ فتحت مكة تقطعت قطعت وارتفعت بنود قد تاوت بنود الشرك وارتفعت بنود فمنذ فتحنا الكتف قد تاوت بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أما أنت البغايا وجيش الحق تخشاه نزول بجيش الحق أما أنت البغايا وجيش الحق تخشاه نزول بجيش الحق أما أنت البغايا بجيش الحق أما أنت البرايا بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه نزول بجيش الحق أما أنت البرايا أما أنت البرايا وجيش الحق وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا بجيش الحق أما أنت البرايا أما أنت البرايا أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود إلهي كلنا عونا وغوثا Oh, that he knew.